بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، لا يزال الحديث موصولا عن الكتب الستة، وبعد التطرق إلى صحيح البخاري نردفه الآن بالحديث عن صحيح الإمام مسلم. وكما عودتكم أننا نستهل درسنا ببعض الديباجات المقتبسة من كلام الأئمة، وقد اخترت لكم في هذا الأسبوع ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في مقدمته على شرح مسلم. وهذه المقدمة عهدي بها بعيد، ثم أمس عندما قرأتها كأني أقرأها لأول مرة من جمال عباراتها، فأتيت بها برمتها، لأن الواحد إذا بدأ في قراءتها لا يمكن الانقطاع عنها إلا بالوصول إلى آخر كلام النووي رحمه الله. فقال رحمه الله أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، المتوفى سنة 676 للهجرة، في كتابه الموسوم المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج: الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق بكرمه لطرق السداد، المان بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من لطف به من العباد، المخصص هذه الأمة زادها الله شرفاً بعلم الإسناد، الذي لم يشاركها فيه أحد من الأمم على تكرار العصور والآباد، الذي نصب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواص من الحفاظ النقاد، وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد، خوفاً من الانتقاص منها والازدياد، وحفظاً لها على الأمة زادها الله شرفاً يوم التنات، مستفرغين جهدهم في التفقه في معانيها واستخراج الأحكام واللطائف منها، مستمرين على ذلك في جماعات وأحاد، مبالغين في بيانها وإيضاح وجوهها بالجد والاجتهاد، ولا يزال على القيام بذلك بحمد الله ولطفه جماعات في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد. وإن قلوا وخملت بلدان منهم وقربوا من النفاد، أحمده أبلغ حمده على نعمه، خصوصا على نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين. محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله، خاتم النبيين، صاحب الشفاعة العظمى ولواء الحمد والمقام المحمود، سيد المرسلين، المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين، التي تحدى بها أفصح القرون وأفحم بها المنازعين، وظهر بها خزي من لم ينقد لها من المعاندين، المحفوظة من أن يتطرق إليها تغيير الملحدين. أعني بها القرآن العزيز، كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على الألف والمئتين، وبجوامع الكلم وسماعة شريحته ووضع أصر المتقدمين، المكرم بتفضيل أمته زادها الله شرفا. ثم تكلم رحمه الله عن الاشتغال بالعلوم الشرعية، قال: أما بعد، فإن الانشغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات، وهو وأهم أنواع الخير وآكد العبادات، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبق المكرمات. وقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات، وأقوال السلف رضي الله عنهم النيرات، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجاليات ومن أهم أنواع العلوم، تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها، متصلها ومرسلها ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها، متواترها وأحادها وأفرادها، معروفها وشاذها، ومنكرها ومعللها، وموضوعها ومدرجها وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ومجملها ومبينها ومختلفها، وغير ذلك من أنواع المعروفات. ومعرفة علم الأسانيد أعني معرفة حال رجالهم وصفاتهم المعتبرة، وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم وغير ذلك من الصفات. ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات، ومعرفة حكم اختلاف الرواة في الأسانيد والمتون، والوصل والإرسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات، ومعرفة الصحابة والتابعين وأتباعهم على الأمم السابقين، وبكون أصحابه رضي الله عنهم خير القرون الكائنين، وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين، ويجعل إجماع أمته حجة مقطوعا به كالكتاب المبين، وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين، المخصوص بتوفر دواعي أمته زادها الله شرفا على حفظ شريعتها وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين، وأخذها عن الحذاق المتقنين، والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين، والدؤوب في تعليمها احتسابا لرضا رب العالمين، والمبالغة في الذب عن مناهجه بواضح الأدلة وقمع الملحدين والمبتدعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصحابتهم والتابعين وسائر عباد الله الصالحين، ووفقنا للاقتداء به دائمين في أقواله وأفعاله وسائر أحواله، مخلصين مستمرين في ذلك دائبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراراً بوحدانيته واعترافاً بما يجب على الخلق كافةً من الإذعان لربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بريته والمخصوص بشمول رسالته وتفضيل أمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. فهذه المقدمة ذكرتها هنا برمتها، لأن الإمام النووي رحمه الله كاد يمر على أغلب جزئيات علم الحديث، فتحدث عن الأسانيد، وتحدث عن ورود الخبر وطرقه من حيث المتواتر والأحاد، وتحدث عن الحديث بالنظر إليه من حيث القبول والرد، الصحة والضعف، وأغلب الأمور المتعلقة بعلوم المصطلح فذكرها رحمه الله في هذه الديباج. ثم قال: ولقد أحسن القائل من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج كنوزه الخفيات، وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات، وهو جدير بذلك، فإنه كلام أفصح الخلق ومن أعطي جوامع الكلمات، صلى الله عليه وسلم صلوات المتضاعفات، وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رضي الله عنهما، فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات، فينبغي أن يعتني بشرحهما وتشاع فوائدهما، ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونهما وأسانيدهما لما ذكرنا من الحجج الظاهرات وأنواع الأدلة المتظاهرات. فقال أن الأمة لابد أن تصرف جل همتها في العناية بأصح كتب بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهما الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. وقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح، ولا يزال الحديث موصولا في هذا الدرس عن صحيح مسلم، وإن شاء الله في الدرس القادم سيكون عندنا أيضا وقفة مع الصحيحين بمحاضرة بعنوان وقفات مع الصحيحين، سنتناول فيها أغلب النقاط المشتركة بين الصحيحين، كذلك ما يتعلق بالمعلقات في الصحيحين، المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنتناول فيها عنصر هام جدا وهو الشبهات المثارة حول الصحيحين والرد عليه، لما نسمعه من أذناب المستشرقين من بني جلدتنا ومن يتكلمون بلغتنا الذين يريدون التشكيك في السنة النبوي. فإذا ضربوا هذين الكتابين صحيح البخاري وصحيح مسلم لم يبقى لنا من السنة إلا النذر اليسير. فسنتكلم عن الشبهات المثارة حول الصحيحين وكيفية الرد عليها حتى يكون الطالب العلم على يقين مما يدرسه ويكون له ملكة على رد الشبهات المثارة حول الصحيحين. قال: فأما صحيح البخاري رحمه الله، كان تذكروا في الدرس الماضي عندما حدثنا عن شروح البخاري، هل ذكرنا أن للإمام نووي شرح على البخاري؟ ذكرنا احنا؟ شكون يذكر يا جماعة؟ لازم نعملكم اختبار، يقول لك الجماعة باش تولوا تراجعوا الكل. فلعلنا بعد الإجازة الكبيرة نعملوا اختبار إن شاء الله نراجعوا فيه. شو رأيك أستاذ أسمع؟ فكرة؟ صحيح. قال: فأما صحيح البخاري رحمه الله فقد جمعت في شرحه جملا مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات، وأنا مشمر في شرحه راج من الله الكريم في إتمامه المعونات. وللأسف أن الإمام النووي توفي ولم يكمله، وقد طبع منه جزء لطيف اللي هو شرح النووي على صحيح البخاري، وصل فيه إلى كتاب العلم، معناها في بدايات الكتاب. ولعل النووي ينال بنيته ما لم يدركه بعمله، فقد عزم وشمر على ذراعيه في إكمال شرح صحيح البخاري. وأما صحيح مسلم وهو موضوعنا اليوم، وأما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات. وهذا ديدن أهل العلم المخلصين أنهم يستخيرون الله عز وجل ويريدون من أعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن البخاري بيض كتابه بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبره في الروضة الشريفة، وكان لا يضع ترجمة إلا ويصلي لها ركعتين، لذلك نالت مصنفاتهم من القبول ما لم ينله المتأخرون، رغم قدرة الإمكانيات والتقنيات والكتب المطبوعة والمخطوطات المتوفرة والتقنيات الحديثة من الحواسيب أو غيرها، لكن ضعفت الهمم عن تصنيف أعشار ما صنفوه، ولعل ذلك إخلاصهم لله عز وجل وابتغاء مرضاته. والإمام النووي يقال أنه في أبعد الأقوال أنه لم يتجاوز سنه 45 من عمره، فقام بمشاريع عملاقة تكاد جامعات العالم بأقسامها وطلابها ورسائل الجامعية أن تأتي بمثل ما أتى به هؤلاء. المجموع للنووي في الفقه الشافعي لو اجتمعت له أقسام الشريعة في شتى أنحاء العالم لن يأتوا بمثله. فقال: أما صحيح مسلم رحمه الله فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات، لا من المختصرات المخلات ولا من المطولات المملات، معنى بين الاختصار غير المخل وبين التطويل غير الممل. ولولا الإمام النووي وقتش توفي يا جماعة 676 قلنا، يتحدث عن القرن السابع اللي هو يعتبر من أوج القرون والازدهار العلم الإسلامي، شي يقول فيه: ولولا ضعف الهمم وقلة الراغبين وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما يزيد على 100 من المجلدات. معناه تصور النووي لو كان في عصرنا ممكن يخرج لنا مجلد واحد في شرح صحيح الإمام مسلم من غير تكرار ولا زيادات عاطلات، بل ذلك لكثرة فوائده وعظم عوائده الخفيات والبارزات، وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله وسلم صلوات دائمة. وننتقل الآن بعد هذا الكلام النفيس للإمام مسلم ومنهجه في شرحه وحديثه عن صحيح الإمام مسلم، ننتقل الآن إلى ترجمة لهذا الإمام الكبير الحافظ المجود أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد القشيري النيسابوري. زيدها في المتن. كوشيذ جد اللي بعده. قلنا هو الإمام الكبير الحافظ المجود أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد القشيري النيسابوري، المولود في أصح الأقوال سنة 206 والمتوفى سنة 261 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. به قلنا هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري. القشيري هذا النسب إلى قبيلة بني قشير، وهي قبيلة من العرب معروفة سميت باسم جدها وهو عامر ابن صعصعة، وقد اختلف البخاري مرة معنا يا جماعة، قلنا أنه من بخارة ولكنه الجعفي مولاه ليس من أنفسهم وإنما من موليهم. هذا الاختلاف وقع أيضا في نسب الإمام مسلم ولكنه ضعيف، وأرجح الأقوال في ذلك أنه من أنفسهم وليس من موليهم، وهو الذي رجحه السمعاني في الأنساب وابن الأثير وابن الصلاح والنووي، قالوا أنه من أنفسهم أي من بني قشير لا من موليهم، فهو عربي صليب. قولنا عربي صليب أي خالص النسب، فهو عربي صليب. وقد توسع مؤرخ الأمة الإمام الذهبي رحمه الله المتوفى سنة 748 للهجرة في كتابه الحافل سير أعلام النبلاء، توسع في ترجمة الإمام مسلم، وقد كتبت دراسات متأخرة حول الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح. ومن طرائف ما وقفت عليه في العناية بصحيح الإمام مسلم رسالة لأحد الدكاترة اسمه محمد ابن عبد الرحمن طوالبة، هذا أردني لكنه من خريجي هذه الجامعة المباركة، تخرج منها في سنة 1988 ميلادي، ورسالته في الدكتوراه كانت الإمام مسلم حياته وصحيحه، ويعتبر هذا الكتاب مرجع لكل المشتغلين بالإمام مسلم، فلعلها ثمرة مباركة من ثمرات هذه الجامعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود إلى سالف أمرها ويعود لها إشعاعها في العالم الإسلامي. فاطلعوا عليه، كتاب جيد في بابه، الإمام مسلم حياته وصحيحه، رسالة علمية، رسالة دكتوراه في جامعة الزيتونة للدكتور طوالبة. به قلنا هو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. النيسابوري هذا البلد والمولد والنشأة، فولد في نيسابور ونشأ فيها وتوفي فيها الإمام مسلم. قال فيها ياقوت الحموي: مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء، ولم أرى فيما طوفت من البلاد مدينة مثلها. وقد مر معنا في الدرس الماضي حديثنا عن بخارة ونسينا التعريج عليها، لأن تعرفوا الأسامي البلدان القديمة قد تغيرت، وخاصة بعد الحقبات الاستعمارية والمعاهدات سايكس بيكو وغيرها، فوقع معناها تغير جغرافي في خريطة العالم الإسلامي. فمر معنا أن الإمام بخاري من مدينة بخارة، قلنا وهي عاصمة ولاية بخارة، وتعرف حاليا وهي مدينة من أكبر مدن أوزبكستان. أما نيسابور فهي من مدينة في مقاطعة خراسان شمال شرق إيران، قرب العاصمة الإقليمية مشهد. طيب، ويستحسن بالباحث الآن وطالب العلم خاصة في الرسائل الجامعية في الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها، إذا جاء في التعريف بالبلدان لا يكتفي بما ذكره المؤرخون الأوائل، فيأتي مثلا ياقوت الحموي في معجم البلدان أو غيره ممن كتب في الرحلة ابن بطوطة أو غيره، ويكتفي يقول لك هي مدينة كثيرة الأخضار بها أشجار كثيرة ونهر و هذا لا ينفي. فلابد أن يواكب طالب العلم هذه الإحداثيات الجديدة الآن والخرائط العالمية. وقد شهدت الآن في كثير من البحوث في شتى أصقاع العالم أنهم حتى يضيفون في بعض الرسائل العلمية الموقع كما هو في جوجل مابس، فإذا اخترت أي نقطة الآن في جوجل مابس واخترت أي نقطة فيعطيك رابط اللي هو اختصار لذلك الموقع، فإذا جاء الباحث من بعدك وأدخل ذلك الرابط فستحيله الخريطة إلى الموقع مباشرة. وقد استحسنت هذه الفكرة وأراها مناسبة في تحديد البلدان. أيوة. به ما ولده، قلنا الأصح من أقوال أنه ولد سنة 206، ولكن قيل سنة 201 وقيل سنة 204، ولعل الراجح في ذلك كما ذكرنا 206، وهو الذي جزم به ابن الأخرم الذي له مستخرج على صحيح مسلم فهو قريب العهد به. وكذلك الحاكم، الحاكم منين يا جماعة؟ النيسابوري، وبلدي الرجل أدرى ببلديه، وابن الصلاح الذي له عناية بصحيح مسلم سيأتي معنا سيالة صحيح مسلم، وابن خلكان في وفيات الأعيان، ووافقهم عليه النووي في شرحه على صحيح مسلم أنه ولد سنة 206. به. أما فيما يتعلق بنشأته فقد نشأ الإمام مسلم رحمه الله في بيت تقوى وصلاح وعلم، فقد كان والده اللي هو حجاج ابن مسلم القشيري أحد محبي العلم وحلقات العلماء، كما كان ممن تصدى لتعليم الناس، فكان لوالده أثر كبير في تنشئته وتعليمه. وللأسف لم تسعفنا المصادر التاريخية بصورة تفصيلية عن حياة ونشأة الإمام مسلم. ومما يذكر في أخباره أنه كان رحمه الله يمتلك متجرا يبيع فيه الثياب ومتاع البيت عامة، كما كانت له أملاك وضياع وثروة يعيش منها ساهمت في تفرغه ومكنته من الترحال اكتساب العلم في مختلف الأمصار والأصقاع، كما سيأتي معنا أن الإمام مسلم كان رحالة وطاف البلدان كعادة أهل الحديث في ذلك الزمان، أن الرحلة كانت سمة طاغية على المحدثين، وكان يعاب على المحدث الذي لا يرحل في طلب الحديث. به. وكان رحمه الله يلقب بمحسن نيسابور لما عرف من جوده وكرمه وإنفاقه في سبيل الله، ورغم أنه كان إماما في الجرح والتعديل لم يختب أو يضرب أو يشتم أحدا، وكان كباقي أهل نيسابور كما مر معنا في الدروس الماضية أن كل أهل محلة كانت سمة تميزهم، وقد مر معنا الحديث عن أهل بغداد في امتحان للإمام البخاري، وكان أهل نيسابور يتصفون بأنهم أهل رئاسة وسياسة وحسن ملكة ووضع الأشياء في مواضعها، فامتازوا بالرزانة والحكمة. به. أما فيما يتعلق بثناء الأئمة عليه فقد أثنى عليه أئمة الإسلام وحفاظ الحديث ثناء عطرا، واعترفوا بعلمه وفضله وخاصة في الرجال وعلل الحديث، فيقول محمد ابن عبد الوهاب الفراء وهو أحد تلاميذه: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته إلا خيرا. فهذه شهادة لأحد أساتذته رحمه الله. وقال فيه ابن الصلاح: وقد كان له رحمه الله وإيانا وهذا من حسن أدب العلماء ودعاء بعضهم لبعض. وقد كان له رحمه الله وإيانا في علم الحديث ضرباء لا يفضلهم وآخرون يفضلونه. فكان قال الإمام مسلم عاش في فترة هناك من هو أرفع منه من أهل الحديث وهناك من أقل منه، لكن رفع الله تبارك وتعالى، حصل الإمام مسلم شيء جعله يرتفع منزلة، وهو تأليفه لكتابه الصحيح. قال فرفع الله تبارك وتعالى بكتاب الصحيح هذا إلى مناط النجوم، وصار إماما حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فسبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فضل الملائكة بعضها على بعض، وفضل البشر بعضهم على بعض، وفضل الأنبياء بعضهم على بعض، فهو سبحانه يرفع من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وقال الإمام النووي، الإمام المحقق صاحب المنهاج، قال إمام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بل يدانيه من أهل وقته ودهره، واعترف له معاصروه، انتهى كلام النووي، واعترف له معاصروه بالحفظ حتى لقب بالحافظ، فهو الإمام الحافظ المجود النقد. وكان أحد حفاظ الدنيا الأربعة، وهم أبو زرعة وعبد الله الدارمي والبخاري ومسلم. هذا ما عنديش مصدر. حفاظ الدنيا كلام الأول النووي. كلام النووي يوفي حتى وقته ودهره، وقته ودهره. اعترف له معاصره بحفظ، و هذا قول احد حفاظ الدنيا الأربعة، ليس على سبيل الحصر، والا الحفاظ كثيرون. ويقال ان الامام الدارقطني في كتابه المشهور وهو كتابه العلل، يقال انه املاه من كتبه. يقول حافظ بن حجر تعليقا ولو كان، او الذهبي والله اعلم نسيت ايهما، قال ولو كان هذا املاه من حفظي لكان حافظ الدنيا. فهذا لفظ معناه يطلق على كثير من الائمه، وهؤلاء حفاظ بلا منازع. به اما فيما يخص شيوخ الامام مسلم، فقد اقبل رحمه الله على سماع الحديث وحفظه وطلبه منذ صغره. قال الذهبي رحمه الله كما ذكرنا في ترجمته في سير اعلام النبلاء، قال واول سماعه سنه 18، فيكون عمره أول سماعه 12 سنة. بدأ يسمع الحديث وعمره 12 سنة. صحيح، مرة معنا البخاري بدأ في 10 سنوات، وفي 12 سنة استدرك على أحد الشيوخ مسألة في تصحيح حديث. وقد طاف رحمه الله أولا على شيوخ بلده، وهذه قلنا كعادة المحدثين أنهم يسمعون من أهل بلدهم، فإذا استوفوهم رحلوا لسماع المزيد. فقلنا سمع من أهل بلدي باعتبارهم المولد الأقرب، وأول من سمع منه هو يحيى ابن يحيى النيسابوري المتوفى سنة 234 للهجرة، وهو من شيوخ بلده. كذلك عنا إسحاق ابن راهوية المتوفى سنة 238، وقتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني المتوفى سنة 240 للهجرة. لا، ذاك يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن بكير راوي الموطأ. عنا اثنان يحيى، عنا يحيى بن بكير وعنا يحيى بن يحيى الليث، هذا يحيى بن يحيى النيسابوري، وسيأتي ذكره في موضع لاحق. به أيضا من مشايخ بلدي عنا محمد ابن مهران وسمع أيضا كما مر معنا في الدرس الماضي أنه سمع من الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة 256، ولكن قلنا روى عنه كان تذكره خارج الصحيح به. ثم حج الإمام مسلم سنة 20، كنقول سنة 20 معناها قديش؟ كيقولوا الآن حج الإمام مسلم سنة 20، صحيح 220، فلقي بمكة عبد الله ابن مسلمة القعنبي. حج الإمام مسلم سنة 20 يقصد بها 220، واضح؟ في اختصار لا معنى سنة 20، فلقي عبد الله ابن مسلمة القعنبي المتوفى سنة 221. مر معنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قبل، شكونه خن؟ إدريس، طيب شيخ البخاري، غير ذلك الروايات المشهورة عن الموطأ، قلناش رواية القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي. فالأحاديث التي يريدها الإمام مسلم عن الإمام مالك تجدها في أغلب طريقها من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو أكبر شيخ له، توفي قلنا 221. وفي طريق عودته من رحلة الحج سمع في الكوفة من أحمد ابن يونس وجماعة، ثم أسرع إلى وطنه، هذه الرحلة الأولى. ثم ارتحل بعد أعوام قبل 30، قبل سنة 230 معناها، فسمع بالعراق والحرمين ومصر، مما مكنه من أن يلتقي عن جموع من العلماء الآخرين، ومنهم أبو زرعة الرازي وأحمد بن حنبل الشيباني اللي كان وين في العراق، وأبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، وأبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى العنزي، ومحمد بن عبد الله ابن نمير، وكذلك أبو كريب محمد بن علاء الهمداني وخلق سواهم. ومما تجدر الإشارة أن شيوخ مسلم كثر ويستصعب حصرهم وتعدادهم، وقد أورد الذهبي في كتابه قلنا سير أعلام النبلاء، والمزي في كتابه عناه الكتاب لسقص فيه اسماء الشيوخ وتلاميذ تهذيب الكمال، والمزي جماعة منهم إذ ذكر له ما يزيد عن 220 شيخ، أكثر من 220 شيخ، هذم سوى الشيوخ الذين لم يخرج لهم في صحيحه. فالمزي قلنا عنايته بالكتب الستة، فذكر شيوخه الذي وقع ذكرهم في الكتب الستة، وإلا شيوخ خارج الكتب الستة، خارج معنى الصحيح أكثر من ذلك. هذا فيما يتعلق بشيوخه، أما ما يخص تلاميذه قلنا هذا معاد شيوخ كما ذكر الذهبي والمزي أنهم أكثر من 220 شيخا سوى الشيوخ الذين لم يخرج لهم في صحيحه. أما تلاميذه فكذلك يعصر حصرهم، نظرا أن الإمام مسلم كان من الرحالة والجوالين واشتهرت إمامته وإتقان الحديث، فهب إليه الناس لسماع الحديث وخاصة لسماع كتابه الصحيح. ولعل من أشهر هؤلاء، من أشهر تلاميذهم، الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى سنة 279 للهجرة، كذلك أحمد بن سلمة النيسابوري رفيق الإمام مسلم في الرحلة المتوفى سنة 286، من تلاميذه محمد ابن نظر الجارودي النيسابوري المتوفى سنة 291. واشتهر من تلاميذه أربعة حملوا عنه كتابه الصحيح، وهم الآتي ذكرهم إبراهيم ابن محمد ابن سفيان. عندكم إبراهيم ابن محمد، إبراهيم ابن محمد ابن سفيان المتوفى سنة 308 الهجرة راوي الصحيح، كذلك أبو حامد ابن الشرقي المتوفى سنة 325 راوي الصحيح أيضا. الراوي الثالث هو مكي ابن عبدان المتوفى سنة 325، والراوي الثالث هو أبو محمد القلانسي، أبو محمد القلانسي، أبو محمد القلانسي. لم تسعفنا التراجم بذكر سنة وفاته، وإنما هو أيضا من رواة الصحيح القلانسي. فهؤلاء الأربعة رووا عن الإمام مسلم صحيحه. فقلنا إدريس في الدروس الماضية ما الفرق بين الراوي والتلميذ، فالراوي راوي الكتاب أعلى مرتبة، فهو تلميذ وزيادة. فقد يكون التلميذ رأى الإمام مسلم وجلس في مجلسه ولم يأخذ معه أي حديث، بينما الراوي روى عنه كتابه كاملا، فيمتاز الرواة الكتب بشدة ملازمتهم للإمام. من شيوخه أيضا صاحب الصحيح صحيح ابن خزيمة المختصر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة السلمي المتوفى سنة 311، وأبو عوان الإسفرايني صاحب المستخرج على صحيح مسلم، وغيرهم كثير. وهذا رسم بياني يوضح رواة الكتاب عن الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري، والذي يهمنا هي الطبقة الأولى والثانية في الرواة عن الإمام مسلم ثم اشتهر عنهم الكتاب. فقلنا الرواة المشهورين أربعة، ذكر ثلاثة أمامكم الآن اللي هم إبراهيم بن محمد بن سفيان، وعنا رواية أبو محمد القلانسي، ورواية مكي ابن عبدان، ونضيف إليها رواية أبو حامد الشرقي، أبو حامد ابن الشرقي الذي تقدم ذكره. فهؤلاء الأربعة أخذوا الصحيحة عن الإمام مسلم، لكن لم يشتهر في العصور المتأخرة كما مر معنا في الروايات صحيح البخاري. قلنا الرواية المشتهرة الآن هي التي وصلت إليها هي رواية من؟ شكون؟ صار رواية البخاري فاربري، رواية الفاربري. أما الرواية التي بين أيدينا الآن التي نقرأ فيها صحيح مسلم هي رواية ابن سفيان، فقد اندثرت كل الروايات ولم تبقى إلا رواية ابن سفيان. فصحيح المسلم الذي بين أيدينا الآن هو برواية ابن سفيان، وصحيح البخاري هو برواية الفاربري. وأخذوا عن ابن سفيان جملة منهم أبو بكر الكسائي وأبو بكر الفارسي، واشتهرت عنهم رواية الجلودي، رواية الجلودي، وعنه انتشرت. نكتفي بهذا القدر ونواصل بعد صلاة العصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. لا يزال الحديث موصولا في ترجمة الإمام مسلم أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، ونتحدث الآن عن مؤلفاته. مؤلفات الإمام مسلم. كان الإمام مسلم رحمه الله من الأئمة الذين أكثروا من التصنيف والتأليف، وخاصة فيما يتعلق بالحديث وعلومه رواية ودراية، لكن لم يصلنا من تلك المصنفات إلا العدد القليل. ومن أشهر تلك الكتب التي طبعت المسند الصحيح، وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل. الكتاب الثاني كتاب التمييز، كتاب الثالث الكناء والأسماء، أيضا عندنا كتاب الطبقات، كتاب المنفردات والوحدان، ورجال عروة ابن الزبير، وهذه كلها كما ذكرنا كلها مطبوعة. المسند الصحيح، التمييز، الكناء والأسماء، الطبقات، المنفردات والوحدان، ورجال عروة ابن الزبير. وإلا له مؤلفات أخرى معايا مالك، له مؤلفات أخرى لم يصلنا منها إلا أسماؤها، مثل كتابه الإخوة والأخوات، كتاب أفراد الشاميين، كتاب الأقران، كتاب أولاد الصحابة، كتاب أوهام المحدثين، كتاب التاريخ، وكتابه في العلل. الأخ والأخوات من المحدثين المقصود، ممن رووا الحديث. هذه كتب لم تصل إلينا، ويسر الله ظهورها في بعض مكتبات العالم من المخطوطات ونشرها وإثراء المكتبة الإسلامية بها. واضح؟ وننتقل الآن إلى الحديث عن وفاته رحمه الله. كانت وفاة الإمام مسلم رحمه الله بعد هذه الحياة العلمية الحافلة مع ما تركه من تراث صدقة جارية بعد موته ينتفع بها عامة المسلمين وخاصتهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر فيها علم ينتفع به. فلا تزال حسنات البخاري والإمام مسلم تجري ما دام القارئون والمشتغلون بصحيحيهما، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. توفي رحمه الله عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس باقين من رجب سنة 61 و200. يقول خمس باقين من رجب معناها 25 رجب من سنة 261. ومن القصص الطريفة التي تذكر في سبب وفاته رحمه الله، قال محمد ابن عبد الله النيسابوري: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن سلمة، وهو قلنا أحد تلاميذ الإمام مسلم ورفيقه في الرحلة، فكان من ملازميه رحمه الله، قال: عقد لأبي الحسين مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة، فذكر له حديث لم يعرف، فانصرف إلى منزله. جاسي حمزة حديث عمره ما سمع به وهو من حفاظ الدنيا، فكما قال خونا ماك دخل بعض، فانصرف إلى منزله وأوقد السراج، سهرية ليلة معناه، أوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت، أسمع ما تدوروش بيا، ما نيش في صحني. فقيل له: أهديت لنا سلة فيها تمر، فقال: قدموها إلي. فكان معناها المسائل التي تشكل عليه في العلم هي التي تهمهم وتحرك خاطرهم، فلم يكن معناها هذا الأمور الدنيوية أو غير تحرك فيهم ساكن. فمسألة، قال: أهديت لنا سلة فيها تمر، قالوا: لو جاتنا سلة فيها تمر برا وسع بها بذلك الليلة. فقال: قدموها إلي. فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة يمضغها، يقصر بها فك الليل وفك المسألة اللي أشكلت عليه. فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث. قال محمد بن عبد الله: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مات، بك التمر طلع السكر معناه. وقال أيضا: سمعت محمد بن يعقوب أبا عبد الحافظ يقول: توفي مسلم بن الحجاج عشية يوم الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس باقين من رجب سنة 61 و200. ثم ننتقل الآن إلى الحديث عن كتابه الصحيح. وقد تقدم معنا في ثناء العلماء على الإمام مسلم أنه لم تظهر مكانته العلمية حقيقة عند الناس إلا بعد تأليفه لكتابه الصحيح. وقد تقدم معنا نص عن مصالح، قال: كان ممن سبقه وكان ممن أدنى منه، لكن بعد تأليف الصحيح ارتقى في سلم المحدثين، فبه عرف واشتهر، وأبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسن إلى يوم الدين. يقول في ذلك ابن الصلاح رحمه الله: فرفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النجوم، وصار إماما حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد تقدم معنا هذا النص، فكان لهذا المؤلف اللي هو الصحيح أثرا كبيرا في بروز الإمام مسلم. وقد اختلفت تسمية الكتاب، مر معنا في صحيح البخاري أنه وقع النص على اسمه، أما الإمام مسلم فإنه لم ينص على تسمية كتابه، لذلك وقع الخلاف بين العلماء ولم يشتهر اسمه كصحيح البخاري، بل غلب وصفه الصحيح على اسمه العلمي، حتى أن معظم المترجمين له والناقلين عنه يقولوا الصحيح صحيح الإمام مسلم، وهكذا في الشروح العلمية وغيرها يكتفون على لفظ الصحيح، مثل ما فعل الحاكم في مستدركه، والنووي في شرحه، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في السير، وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم، فيطلقون عليه لفظ الصحيح أو يقال صحيح الإمام مسلم، مكتفين معناها بالوصف. ومن العلماء من وصفه بالجامع كالحافظ ابن حجر ومحمد مخلوف وحاجي خليفة ورضا كحالة، هؤلاء لهم عناية بذكر المصنفات. فالحافظ ابن حجر قلنا، ومحمد مخلوف في كتابه اللي هو شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، وحاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، ورضا كحالة في معجم المؤلفين، فذكروا الكتاب باسم الجامع. وقد تقدم معنا عند الحديث عن صحيح البخاري أن صحيح البخاري من الجوامع، وقلنا متى يطلق على الكتاب أنه جامع؟ صحيح، عندما يجمع جماع أبواب الدين اللي هي قسمها العلماء إلى ثمانية أقسام، قلنا وقد اختصرها بعضهم في قوله عارف شامت، فمعناها الجامع يكون فيه أبواب العقيدة والآداب والرقائق والشمائل والسير والأحكام والتفسير وغيرها. فصحيح الإمام مسلم يصح القول بأنه جامع، علاش؟ لأنه اشتمل على الأنواع الثمانية المذكورة، ومنهم من وسمه بالمسند الصحيح، فتقريبا معناه في أوصافه يشترك مع صحيح البخاري المسند الجامع الصحيح. وقد نقل الخطيب البغدادي بسنده إلى الإمام مسلم قوله صنفت هذا المسند الصحيح، ولهذا وصفه كثير من العلماء بهذا الوصف، مثل الحاكم في بعض المواضع في المستدرك، وابن عطية في فرسته، وابن خير كذلك في فرسته، وابن خلفون والوادي آشي، هذم كلهم أصحاب فهرس وغيرهم، واستندوا في ذلك إلى تسميته إلى قولة الإمام مسلم التي مرت معنا. فيصح قلنا وصفه بالمسند الجامع الصحيح، فمن حيث أنه مسند أحاديثه مسندة، وقلنا في الصلاح المحدثين إذا أطلق المسند فيراد به معنيين، يا أما الكتاب يا أما الإسناد، إذا أطلق على الأسانيد ماذا يراد به؟ صحيح، المتصل إسناده إلى قائله، وفي الغالب يريدون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسند متصل إسناده في الغالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والجامع عرفنا وصفه بالجامع من حيث جمعه للأنواع الحديث الثمانية، والصحيح حيث أن الإمام مسلم شأنه كشأن البخاري التزم الصحة في كتابه على شرط وضعه يأتي معنا بإذن الله. واشتهر عند المغاربة وعند علماء الأندلس بتسميته المسند الصحيح، في أغلب الفهارس كابن عطية وابن خير والوادي آشي من علماء المغرب والأندلس يغلب عليه تسميتهم بالمسند الصحيح، وحق لهم ذلك لأنه مسند صحيح كما سيأتي معنا. الوادي آشي أعلم شيوخ المخلدون، الوادي آشي تونسي هو، صحيح، وله ثبت ذكر فيه جملة من المصنفات والكتب التي سمعها، منها كتاب المسند الصحيح للإمام مسلم، فيتسمى كتابه برنامج الوادي آشي، كتب هذه الفهارس بعضهم يسميها الفهارس وبعضهم يسميها البرامج، واضح؟ وستأتي معنا إن شاء الله في ضمن ذكرنا للمصنفات المتأخرة في القرن الثامن والتاسع وما بعده. به جرت عادة المحققين والمشغلين بالحديث أنهم يوثقون نسبة الكتاب إلى صاحبه. فإذا جاءك مثلا عمل في مخطوط يا مالك، أول عملية من العمليات التي تقوم بها في دراسة المخطوط أنك تقول هذا المخطوط، مثلا قلت هذا المخطوط للذهبي، لابد أن تأتي بالبراهين والدلالات على أن هذا المخطوط للذهبي، فتقول ذكره فلان وفلان، وتأتي ببعض المقتطفات تقول هذه ذكرها مثلا نقلا عنه ابن حجر ونسبها إليه، وغيرها من الأدلة التي تثبت صحة الكتاب إلى قائله. اشتهر نسبة صحيح الجامع إلى البخاري فلم نعرج عليه، وكذلك اشتهرت نسبة المسند الصحيح إلى الإمام مسلم، ولكن أذكر هذا الكلام الآن للسخاوي لما يحتويه من نفائس فيما يتعلق بموضوع السماع واشتهار الروايات، لذلك أوردته في هذا الموضوع. وما يتعلق بالتلاميذ وسماعهم للكتب سنعرج عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة في الوقفات مع الصحيحين، لأن أغلب من يدخل في هذا الباب في التشكيك في الكتب يأتي من هذا الباب، وهو باب الروايات وسماعات الكتاب. قال السخاوي، وهو أعني يريد صحيح الإمام مسلم، تام الشهرة عن مصنفه. فالعلم القطعي حاصل بأنه تصنيفه من حيث قوة الشهرة التي لا يؤمن معها التواطؤ على الباطل، يؤمن معها التواطؤ على الباطل، وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم فقد انحصرت طريقته عنه في هذه النواحي رواية أبي إسحاق ابن سفيان. فكالرسم البياني اللي حكينا فيه قلنا أن الروايات كلها انحصر طريقها في أبي إسحاق اللي هو محمد بن إبراهيم ابن سفيان، ورواه أبو البكر الجوزقي الحافظ عن شكون؟ عن أبي حامد أحمد بن محمد الشرقي. علاش في الرسم البياني ما ذكرناش أبو حامد اللي هو أحمد بن محمد الشرقي؟ علاش؟ لأنه كان سماعا لبعضه، لم يسمع منه صحيح الإمام مسلم كاملا. فثلاث الروايات الكاملة اللي عندنا شنية؟ رواية ابن سفيان، ورواية مكي ابن عبدان لجميعه كما ذكر هنا السخاوي، ويروى عن أبي محمد أحمد بن علي القنانسي أربعتهم عن مسلم. فالأربعة ثلاثة كاملين، ابن سفيان، مكي ابن عبدان، و قلنا والقلانسي، هؤلاء روايتهم كاملة. أما رواية أبو حامد أحمد محمد الشرقي سماعا لبعضه، قال واتصل عندي السماع عن الطريق الأولى. هذاك علاش قلنا راه في العصور المتأخرة أغلب السماعات كلها السخاوي وقتاش توفي؟ 902 السخاوي، 902 من علماء القرن التاسع يعتبر السخاوي، معناه بداية من القرون الخامس والسادس وبعده بعد عصر مكي بن عبدان وغيرهما. فالرواية المتصلة هي رواية ابن سفيان، واضح. قال واتصلت عندي السماع عن الطريق الأولى اللي هي رواية ابن سفيان وما عداها فبالإجازة. فالآن كثير من المجالس التي تعقد في الروايات في سماع الكتب وأخذ إجازات فيها، ما الفائدة العظمى منها والثمرة المقطوفة هي الحفاظ على خصيصة هذه الأمة وهي الإسناد المتصل. وأما الإسناد من حيث معناه اصطلاحه وهو معرفة سماع كل راء وكل تلميذ عن شيخه والتدقيق في شروط الرواية، هذا انتهى مع عصر الرواية، وإنما وقع التهاون والتساهل بعد ذلك في الروايات، وبقي المقصد منها هو التبرك بالأسانيد والحفاظ على خصيصة هذه الأمة وهي الأسانيد. فقال أما ما عداها فهي عندي بالإجازة، معناها ما عندوش فيها إسناد متصل بحيث يثبت فيها سماع كل تلميذ عن شيخه، واضح. أما فيما يخص سبب تأليفه والغرض منه، تقدم معنا شكون ذكرنا رياض سبب تأليف الإمام البخاري للصحيح؟ قد ذكرنا من سبب ثلاثة صحيح. قلنا الأمر الأول صحيح اللي هو إسحاق إبراهوي، أمر شيخ إسحاق إبراهوي. الأمر الثاني رؤيا رآها في المنام وبيده مروحة يذب بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأول أحد المعبرون أنه يذب الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث التصانيف قبله هو ما فيها من الضعيف. كذلك الآن عندنا في سبب تأليف الإمام مسلم لصحيحه أمران. الأمر الأول استجابة لطلب أحد النجباء وهو أحمد بن سلمة كما قلنا صاحبه وتلميذه ورفيقه في الرحلة والطلب، فوقع ذلك في قلبه فأخذ في جمع صحيحه كما يقول رحمه الله في مقدمة الصحيح: وللذي سألت أكرمك الله، يقصد على أحمد بن سلمة، فهذا من بركة الإخوان والطلبة بعضهم مع بعض، فكانوا معنا يشجعون بعضهم على الخير. فهذه كلمة من أحمد بن سلمة وقعت في قلبه، فقال حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه، معنى استصعب ذلك الأمر في بدايته وقضى لي تمامه، كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس. قال أنا وجدت نفسي أنا أكثر واحد سأنتفع بهذا الكتاب. هذا السبب الأول، وهو قلنا طلب رفيقه في الرحلة أحمد ابن سلمة النيسابوري. السبب الثاني كما ذكر في آخر النص قال: أخرجت هذا الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعندما يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها. السبب هذا شنو مفاده؟ أن كثيرا من الناس نصبوا أنفسهم محدثين وأخذوا ينشرون الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، مع إقرارهم بأن كثيرا مما يبثونه مستنكر ومنقول عن قوم ذم أهل الحديث الرواية عنه. فكان غرض الإمام مسلم إذن أن يجمع جملة من الأخبار الصحاح لتكون قريبة من عموم الناس، فأراد تقريب الحديث للناس واقتصر فيه على الصحيح. واضح؟ وهذا كله معناه صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فنلخص ذلك، قلنا أن سبب تأليفه الأمر الأول استجابة رفيقي في الرحلة أحمد بن سلمة النيسابوري، والأمر الثاني أراد الإمام مسلم جمع الأحاديث الصحيحة وتقريبها من عامة الناس. واضح؟ فقلنا نتعود في هذه الدروس على استنباط الفائدة وتلخيصها من كلام الأئمة بأقصر عبارة. مدة تأليف هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي اشتغل الناس بسماعه وقراءته وحفظه ووضع الشروح عليه، مكث مسلم في تأليفه للمسند الصحيح 15 سنة، جمع فيها طرق الأحاديث وراعى في ذلك الاختصار والإيجاز وحسن الترتيب. يقول أحمد بن سلمة رفيقه في الرحلة: كنت مع مسلم في تأليفه في تأليف صحيح 15 سنة، وقد جمعه. من أين أخذه؟ من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيحة. قد إيش عمر وقت كمله وأنت من تأليفه فهو في 29 من عمره، من 14-15-29 انتهى من تأليف. ايش رايك يا سيريان؟ صحيح، ويقال انه استفاد من طريقة البخاري. باهي. وصف كتاب الإمام مسلم المسند الصحيح: امتاز كتاب الإمام مسلم بطريقة مبتكرة ومنهج جديد لم يكن معروفا في كتب الأحاديث. وقد يزعم كثير من المستشرقين أن علم المقدمات، هذا اللي يعرف الآن بالإنترودكسيون وغيرها من التمهيد وغيره، يقولون أنهم كانوا سباقين في ذلك. وهذا نموذج من الإمام مسلم الذي ألف كتابه في القرن الثالث الهجري، قدم بكتابه بمقدمة. شنو ذكر فيها المقدمة؟ ذكر فيها سبب تأليفه للكتاب وطريقته، ثم ذكر فيه مسائل متعلقة بعلوم الحديث. وهذه المقدمة يختلف شرطه فيها عن شرطه في أصل الكتاب. فالآن يعاب على طالب العلم أن يأتي حديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ويجي يقول أخرجه مسلم، هذا خطأ علمي شنيع. علاش؟ لأن شرط الإمام مسلم في صانية، شرط الإمام مسلم في صحيحه ليس كشرطه في المقدمة، ففي المقدمة تساهل في الرواية وكان الغرض منها هو ذكر فوائد متعلقة بعلوم الحديث في التحذير من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرواية وغيرها من الأمور، واضح؟ فيفرق بين ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وبين ما ذكره مسلم في صلب الكتاب. لذلك اختلفت رموز المزي في ذلك. تذكروا مش قلنا احنا المزي ترجم لرجال الكتب الستة، مش قلنا مريم وملحقاتها، مش نقصد بها ملحقاتها اللي هي الكتب غير الكتب المشهورة للأئمة غير الستة، فيرمز لما أخرجه مسلم في المقدمة بميم قاف، ميم قاف متصلة ببعض، ميم وقاف صحيح معناها مسلم في المقدمة، وميم معناها مسلم في الصحيح، فيتنبه لذلك. ثم أورد بعد المقدمة صلب الكتاب، بدأه بكتاب الإيمان، فالطهارة، فالحيض، فالصلاة، فالجنائز، فالزكاة، فالصيام، فالحج، فالنكاح، فالبيوع وغيرها من الكتب، إلى أن ختمه بالفتن وأشراط الساعة، فالزهد والرقائق والتفسير، فهو كتاب جامع حقا أتى فيه على جميع الأبواب المذكورة. ومما امتاز به صحيح مسلم أنه رتبه على الأبواب والأحاديث ترتيبا دقيقا، وقام بجمع الطرق الكثيرة للحديث الواحد في مكان واحد، وهي ميزة تميزه عن صحيح البخاري. البخاري مش قلنا يورد الحديث في أكثر من موضع، مسلم لا، يذكره في موضع واحد ويجمع طرقه في مكان واحد، فالوقوف على الأحاديث في صحيح مسلم أيسر من البخاري. صحيح. وقد تشتمل على فائدة يذكرها تحت باب ما ويذكره تحت باب آخر لفائدة أخرى. صحيح، من هذا الباب صح. فهما معناه كلاهما امتاز بمميزات وكلاهما يكمل الآخر لا يستغني عنهم طالب العلم، لذلك كلاهما لقي عناية ولم يطغى أي واحد منهما على الآخر في ما يخص عناية العلماء بهذين الكتابين. هنا قلنا رتبه على الكتب والأبواب، لكن كما مر معنا في الدرس الماضي أن الإمام مسلم لم يترجم، مش قلنا نقصد بها لم يترجم للكتب والأبواب، معناه لم يعنون للكتب والأبواب، وإنما ما يشاهد الآن في صحيح مسلم من عناوين الأبواب هو من صنيع الشراح، واشتهر تبويب الإمام النووي، فالموجود المطبوع الآن في صحيح مسلم من تراجم الكتب والأبواب هو من صنيع الإمام النووي. لذلك بعض أحيان ترجد الترجمة للباب في سطرين، بخلاف التراجم في صحيح البخاري تجدها أقصر من ذلك بكثير، لأنها من صنيع الإمام به. وتجنب رحمه الله التكرار لكي لا يتسع الكتاب، فيشغل على ضبط القليل على الاستنباط ولا يحتاجه عامة الناس، فسلك مسلك الاختصار، لأن الأصل الكتاب قلنا كان لتسهيله لعامة الناس به. عدد الأحاديث التي صنف منها المسند الصحيح، قلنا جمع الإمام مسلم نصف، عندك حاجة؟ به جمع الإمام مسلم كتابه الصحيح كما مر معنا من ألوف مؤلفة من الأحاديث الصحيح، وقال عده الإمام مسلم في كلامه، قال صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، من 300,000 حديث. وقال أحمد بن سلمة هو 12,000 حديث، 12,000 حديث. جاء الإمام الذهبي معلقا على ذلك، مر معنا تعليق الذهبي وقت حكينا على مسند الإمام أحمد، وقت قلنا 1,000 حديث اللي هي مليون حديث، علق أيضا هنا الذهبي قائلا يعني بذلك المكرر، ثم ضرب مثال يا مالك، قال بحيث أنه إذا قال حدثنا قتيبة وابن رمح، هذوما زوز مشايخ ويروي عنهم حديث واحد هو نفس المتن، يعدوهما حديثين سواء اتفق لفظهما أو اختلف، فراعوا في هذا الجانب، راعوا الأسماء الأرقام المأهولة هذه نسمعها من الأئمة أنه يحفظ ألف ألف حديث، أو إمام مسلم من 300,000 حديث مسموعة، أو راهو يريدون بذلك المكررات واختلاف الطرق. على كليهما أن العدد المراد به راهو المراد به المكرر، وإلا المتون المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا تتجاوز 20,000. واضح؟ نواصله؟ باهي. وقد ذكر النووي أن عدة أحاديث الصحيح نحو 4,000 بإسقاط المكرر. فهمتوا شنو هنا؟ ذكرنا المادة العلمية عن مسلم قال أنها أكثر من 300,000 حديث مسموع، قال الذهبي راهي بالمكررات. نجيو الآن هذه المادة انتقى منها الإمام مسلم، قديش قد منها منها؟ قد منها منها الآن كما ذكر النووي 4,000 حديث. فصحيح مسلم الذي بين أيدينا الآن فيه 4,000 حديث بدون المكرر. وأما بالمكررات فقد اختلف المعاصرون في عدها، وتختلف حسب الطبعات، فهي قرابة عدد أحاديث صحيح البخاري أو تزيد قليلا. قديش مر معنا أن حديث البخاري قديش بالمكرر؟ قديش؟ 375. فعدد حديث مسلم أيضا قريبة منها باعتبار المكرر. وفسرت لكم لماذا تختلف الطبعات في عدد الأحاديث، فقد يأتي للرواية الثانية ويذكر لها عددا، وبعضها يدمجها مع الرواية التي قبلها. والمعتمد الآن في أغلب الكتب الستة هو الترقيم الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي المصري. فالترقيم الموجود الآن لصحيح مسلم هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ويمتاز الترقيم برقمين، رقم عام ورقم خاص. فإذا تأملت في صحيح مسلم ستجد رقمين، حتى شوفوا في حواشي الكتب عندكم إذا وجدت إحالة لصحيح مسلم تجد رقم وبجنبه رقم آخر. لا، هذا شنو هو؟ أن محمد فؤاد عبد الباقي داخل الكتب يعيد الترقيم من جديد، فيعود من الصفر، فتجد الرقم العام والرقم الخاص. فالرقم العام هو في كل الكتاب، والرقم الخاص في داخل كتاب، في داخل الكتاب، كتاب الصلاة أو الطهارة أو غير ذلك. فتنبهوا لهذا، فعند إحاطتك لصحيح مسلم لابد أن تذكر الرقمين. واضح؟ حتى تسهل للباحث الوقوف على الحديث. ننتقل الآن إلى الحديث عن شرط الإمام مسلم كما ذكر رحمه الله في المقدمة. جاء الإمام مسلم رحمه الله، نعم تفضل، تحب تشرب أو مسيل شرب به. ننتقل الآن إلى منهج الإمام مسلم في صحيحه، وهذه المسألة إن شاء الله اللي هي مسألة الانتقاء والاختيار قلنا سنعيدها إن شاء الله في الدرس القادم عند الحديث عن طبقات الرواة عن الأئمة المكثرين. قلنا أن الرواة عن الأئمة المكثرين أمثال الزهري وغيره جعلهم العلماء على 5 طبقات، فالانتقاء هو الانتقاء حسب تلك الطبقات الخمس، وإن شاء الله نتطرق إليه في الدرس القادم. أما الآن فحديثنا عن منهجه الذي ارتسمه هو في مقدمته. شجاع الإمام مسلم جعل الرواة على 3 طبقات. جاء الإمام مسلم معايا مريم، جعل الرواة على 3 طبقات. إش قال؟ ثم إن شاء الله، يخاطب في صديقه لي هو أرشده إلى كتابة الصحيح، مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار. والأفصح في كلمة تكرار هو الفتح، غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة. به هذا أول شيء. هذا قال قسمت نقلت الأخبار إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة طبقات من الناس. هاو تفصيلهم باش نقرأهم ونلخصوا بأقصر عبارة. القسم الأول اللي هما الطبقة، قال فإنا نتوخى، نكتبوا معنى الطبقة الأولى، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب وأنقى، أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أو يحكي عليهم تو أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. هذا الكلام يمكن أن نلخصه بقولنا الطبقة الأولى هم أهل الإتقان والاستقامة في الرواية. الطبقة الأولى أهل الإتقان والاستقامة في الرواية. قال أن يكون ناقلوها من أهل الاستقامة في الحديث وإتقان لما نقلوه، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، فهذم أهل الإتقان والاستقامة في الرواية. الطبقة الثانية قال فإن نحن تقصينا أخبار هذا الصنف، قال كذا كملنا أخبار الصنف الأول أتبعناها. الطبقة الثانية الآن أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. هؤلاء أصحاب الطبقة الثانية نعن لهم، ممكن نقولهم أقل في الحفظ والإتقان، أقل في الحفظ والإتقان، وهم من أهل العلم والستر والصدق. معناه هم من أهل العلم والستر والصدق، لكن شنو مشكلتهم؟ أقل في الحفظ والإتقان من الطبقة الأولى. وضرب اسمها من يعني يا أمي حبيب، قلنا هم أقل في الحفظ والإتقان، أقل في الحفظ والإتقان، وهم من أهل العلم والستر والصدق. وضرب لذلك جملة من الرواة، قلنا عطاء ابن السائب ويزيد ابن أبي زياد وليث ابن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. هؤلاء الذين ذكرهم فنتنبه لهم إن شاء الله، مش نرجعوا لهم إن شاء الله في الحصة الماضية، أكثرهم أعرض عنهم البخاري، لذلك كان شرط البخاري في انتقاء الرواة أتقن من الإمام مسلم في هذه الطبقة. باهي الطبقة الثالثة، فأما من كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون وعند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. فهؤلاء الطبقة الثالثة وهم قوم متهمون، ويغلب على حديثهم النكارة والغلط. قوم متهمون يغلب على حديثهم النكارة والغلط. وذكر لذلك أمثلة، قال كعبد الله بن مسور ابن أبي جعفر المدائني وعمر ابن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد ابن سعيد المصلوب وغياث ابن إبراهيم وسليمان ابن عمر وأبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. فقلنا قوم متهمون ويغلب على أحاديثهم النكارة والغلط، أمثال محمد بن سعيد المصلوب وغياث ابن إبراهيم وغيرهم. شكونوا؟ سليمان ابن عمر وأبي داود النخعي وأشباههم، مش إبراهيم النخعي، أبو داود النخعي. فهؤلاء ثلاث طبقات المذكورة في مقدمة صحيح مسلم. قال فأما الطبقة الأولى والثانية فأخذنا حديثهم. فالطبقة الأولى والثانية حطوا عليها أخذ الإمام مسلم حديثهم. أما الطبقة الثالثة، طبقة الأولى والثانية، إيش قال هنا في المقدمة؟ ركزوا معي. قال فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. من بعد قال فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار باهي. ومن بعد فإذا نحن تقصينا أخبار، معنى إذا كم الأخبار الطبقة الأولى ينتقل أتبعناها أخبار الطبقة الثانية. أما الطبقة الثالثة قال فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، فنقول أخذ مسلم عن أصحاب الطبقة الأولى والطبقة الثانية وأمسك ونقول تشاغل، لم يتشاغل بتخريج أحاديث الطبقة الثالثة. فهذا شرط الإمام مسلم في انتقاء واختيار الرواة كما ذكر رحمه الله في مقدمة صحيحه. حديث منكر معناه أن يأتي برواية الحديث المنكر. النكارة هي الذي يعبر عن حديث المنكر، هو أن يروي الراوي حديثا ويكون ذلك الراوي متهم، معناه فيه ضعف، ويخالف بها عدد كبير من المحدثين أو يخالف بها من هو أحفظ منه، فهذا يسمى المنكر. وسيأتي معنى بسط ذلك في علم مصطلح الحديث. أنواع الضعيف من حيث المخالفة وهي الشاذ والمنكر باهي. فهذا شرط الإمام مسلم، الشاذ والمنكر، المعضل نوع آخر، هذاك المعضل باعتبار السقط في الإسناد. أنواع الضعف في الحديث لها أسباب، فمنها ما هو بسبب السقط اللي هي المعضل والمعلق والمنقطع وغيره، ومنها ما هي بسبب المخالفة اللي هي الشاذ والمنكر والمقلوب والمدرج، وسيأتي بسطها إن شاء الله في محلها باي. وما يتعلق بشرط الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه سنرجع إليه إن شاء الله، قلنا من خلال دراستنا لطبقات الرواة عن الأئمة المشهورين نجعلهم على خمسة طبقات، ونذكر أي طبقات أخذ البخاري بحديثها وأي طبقات أخذ المسلم بحديثه، الإمام مسلم بحديثه، أخذ بحديثه، قال الثالثة فلسنا نتشاغل بتخريج حديثها، أمسك ولم يأخذ بحديثها. واضح؟ ننتقل الآن إلى مزايا الجامع المسند الصحيح، وهذه النقطة إن شاء الله مش نعود نتعرضوا لها في حديثنا عن المفاضلة بين الصحيحين، المفاضلة بين صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وأيهما يقدم. مما يمتاز به الجامع الصحيح أمرين، أمر يتعلق بالصناعة الحديثية وأمر يتعلق بالصحة والقبول، ولعلنا نبدأ بهذا القسم وهو القسم الذي يتعلق بالصحة والقبول، لأنه متصل بما ذكرناه عن الإمام البخاري وكتابه الصحيح به. تلقت الأمة بالقبول صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وحكمت بصحة ما فيه من الأحاديث على سبيل الإجمال، إذ يكاد يكون هناك اتفاق بين العلماء على الحكم بصحة ما في الصحيحين من الحديث إجمالا. ويؤكد هذا المعنى قول أبي إسحاق الإسفرايني صاحب المستخرج، أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتملت عليها الصحيحان مقطوعة بصحة أصولها ومتونها، لا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها، فهو اختلاف يسير في بعض الجزئيات، وإلا في الجملة فهي يحكم لها بالصحة إجمالا. وهذا كله جعل من الصحيح محل اتفاق بين العلماء، ويأتي صحيح الإمام مسلم ثاني كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فأصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم، فتلقت الأمة بالقبول هذين الكتابين، ويجزم بصحة ما فيهما إجمالا إلا بعض الأحاديث المنتقدة التي سيأتي بيانها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. وأغلب الحديث المنتقد الحق فيها للإمام البخاري وللإمام مسلم، حتى الذين انتقدوا عليهم الأحاديث كالدارقطني وغيره فوقع انتقادهم على الانتقاد، والحق فيها للشيخان البخاري ومسلم. وقال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. بالنسبة لأهل الحديث إذا صح الحديث وجب العمل به. مسألة المتواتر والأحاد وهل يفيد الظني أو يفيد العلم القطعي أو غيره، هذه مسألة مطروحة عند المحدثين، وإنما إذا صح الحديث وجب العمل به سواء كان من المتواتر أو من الأحاد، وسيأتي بسط هذه الجزئية في علم مصطلح الحديث. وقال ابن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله، سيأتي معنا هذا، وينسب القول إلى المغاربة أنه كان يفضله على صحيح محمد ابن إسماعيل أي البخاري. وذلك علاش قدم صحيح البخاري على صحيح مسلم؟ راه في الراجح ليس معنا للصحية وإنما صحيح للصناعة الحديثية، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بالمعنى. فمما امتاز به مسلم على البخاري وغيره من مصنفات الحديث هي الصناعة الحديثية، وهذا بيان ذلك. ما يتعلق بالصحة والقبول واضح، وبش نكرره وبش نعودوه إن شاء الله في المحاضرة القادمة في وقفات مع الصحيحين. الأمر الثاني هنا من مزايا جامع الصحيح هو ما يتعلق بالصناعة الحديثية، ولخصها لكم في جملة من النقاط. أولا سهولة التناول، وذلك لتجنبه التكرار، فكل حديث له موضع واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، كما يذكر المجمل ثم المبين له، والمشكل ثم الموضح له، والمنسوخ ثم الناسخ له. معناها القضية كلها إلى مالك مسلم في مكان واحد، سواء كان الحديث منسوخ، سواء كان حديث مجملا ثم جاء تفصيله في رواية أخرى، أو كان فيه إشكال ووضحته رواية أخرى، الطبخة ذيك كلها ريان يحطها مسلم في مكان واحد. وهذا أسهل لطالب العلم بحيث أنه يأتي على جزئيات تلك المسألة. هذا الأمر الأول. نواصل. سهولة التناول من حيث الصناعة الحديثية، وحيث أنه يجمع أحاديث طرق الأحاديث الواحد في مكان واحد. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بالمعلقات. فمن الأشياء التي ستأتي معنا إن شاء الله في محاضرة وقفات مع الصحيحين ودفاعا عن صحيح البخاري، انتقد كثير من أهل العلم بعض الأحاديث على البخاري وقد أوردها رحمه الله بصيغة المعلقات. والمعلقات باختصار سنشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، هو ما حذف من مبتدأ سنده راو فأكثر. فيأتي البخاري مثلا ويعلق الحديث عن الزهري أو عن التابعي أو عن الصحابي ويذكره في كتابه، فيجي بعض المشككين والمرجفين طعنا منه في السنة في البخاري يقف على تلك الرواية ويجد لها العلات ويقول لك البخاري ليس كل ما فيه صحيح. فمسلم كفانا شر ألسنة هؤلاء، فالمعلقات في صحيح مسلم قليلة جدا لا تتجاوز 12 معلقا، بخلاف المعلقات في البخاري بالمئات. سيأتي بعد ذلك بسطه إن شاء الله في عند الحديث عن المعلقات عند البخاري ومسلم. فاشتماله على الحديث المتصل دون المعلقة والمرفوعة دون الموقوف. فركز الإمام مسلم على المرفوعات ولا يذكر الموقوفات إلا نادرا، ودون التعريش عليه إلا في بعض المواضع اليسير، بخلاف البخاري قلنا أنه يذكر كثيرا من الآثار. أيضا من ميزات صحيح الإمام مسلم ورود المتون بتمامها دون اختصار أو تقطيع. نشير بذلك إلى صنيع البخاري. البخاري قلنا أنه قد يذكر الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر، وقد يقطع الحديث الطويل ويكتفي منه بالشاهد الذي يخدم ترجمة الباب. وإن وقع من الإمام مسلم معناها تقتيل الأحاديث فإنه يكون في المتابعات لا في الأصول، وينص على ذلك كما فسرت لكم في الدرس الماضي أن متن البخاري ومسلم كنا نقدر نشبههم بالآن بالطبعات الحديثة كما المتن والحاشية، فهذا يسمى عندهم الأصول التي هي على شرطه، وقد يتساهل فيما يردفه بعد ذلك من المتابعات والشواهد، فقد يتساهل الإمام في ذلك فيفرق بين ما ذكر في الأصول والاحتجاج وبين ما ذكر في نهاية الأبواب اللي هي المتابعات والشواهد، صحيح، فيفرق بينهما. فمسلم إن قطع الأحاديث فإنه يكون ذلك في المتابعات لا في الأصول. من ميزات صحيح الإمام مسلم أيضا التحرز في الألفاظ والتحري في السياق، لذلك عند اختلاف الألفاظ أغلب المحدثين يعتمدوا على ما أورده مسلم في لفظه. علاش؟ لأن الإمام مسلم ألف كتابه في بلده بحضرة كبار مشايخه، بخلاف البخاري ألف كتابه في رحلته، فقال رب حديث سمعته بالحجاز كتبته بمصر، ورب حديث سمعته بمصر كتبته بالعراق. فهذا شنو يصير فيه؟ يقع فيه بعض الأحيان التجاوز في بعض الألفاظ. مسلم لا، امتاز بالتحري في الألفاظ والتحري في السياق، حتى أنه في النقطة الموالية يفرق بين صيغ التحمل، فيفرق بين حدثنا وأخبرنا، وإن كان مفادها واحد اللي هي ثبوت السماع من التلميذ عن شيخه، إلا أنه يفرق بينهما وتقييد ذلك على مشايخه وفي روايته والاعتناء باختلاف لفظ الرواة. يقول وفي رواية مثلا يحيى قال كذا، أو في رواية كذا كذا، يفرق معناها حتى وإن كان الحديث واحد وسمعه عن شيخين واختلف بعض الألفاظ، فيعزو كل لفظ إلى قائله. والاحتياط في تلخيص الطرق، فهذه الطرق التي يجمعها مسلم في طريق واحد في مكان واحد راه يحتاط فيها، وذلك كل صيانة قلنا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحول الأسانيد، شنو المقصود به تحويل الأسانيد؟ هذا سيأتي معنا زاد بيانه، اللي هي تقرأ في كتب الكتاب البخاري أو مسلم وغيرها من كتب الستة تلقى حاجة في الإسناد اللي هي حرف الحاء. حرف الحاء شنو المقصود به هذا؟ هو تحويل الإسناد، فقد يكون الحديث ذكره من إسناد آخر من إسناد، وأراد أن يأتيك بطريق أخرى حتى ينبهك ويسهو بصرك وتظن أنه سلسلة الإسناد الواحد، يقولك حاء انتبه راه حولنا الإسناد وراه الآن هذا طريق آخر، فيجعل كالرمز لتحويل الأسانيد. فمن كان شارد الذهن أو يقرأ باسترسال فقد يروي الحديث متصلا ويظنه نفس السلسلة الواحد، فجاء التنبيه وخاصة عند الإمام مسلم في تحويل الأسانيد. فهذه أغلب النقاط التي امتاز بها صحيح مسلم في الصناعة الحديثية، وسنقف إن شاء الله مع وقفات أخرى في خلال الحديث بين المقارنة بين الصحيحين. ونختم كعادتنا هذا الجهد حول صحيح الإمام مسلم بعناية العلماء بصحيح الإمام مسلم، فقد اعتنى العلماء قديما بهذا السفر العظيم رواية وسماعا، فقد سمعه عنه الجم الغفير، وقلنا لم تتصل وتشتهر الروايات في الأعصار المتأخرة لصحيح مسلم إلا برواية أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد المجتهد راوية صحيح مسلم المتوفى سنة 308 للهجر. فعنا الرواية المشهورة البخاري رواية محمد بن يوسف الفاربري، ورواية مسلم المشهورة التي بين أيدينا هي برواية إبراهيم بن محمد ابن سفيان به. والذي يهمنا في هذا المقام هو عناية العلماء بشرح صحيح مسلم. به. أول الشروح نأخذها حسب التسلسل الزمني. وإن كان هنا قدمت المفهم للقرطبي للإمام القرطبي لأمر سأذكره، وهو أنه نسب إلى الإمام عبد الغفار ابن إسماعيل الفارسي، وهو من علماء العربية والتاريخ والحديث، وهو فارسي الأصل من أهل نيسابور كما ترجم له الزيركلي في الأعلام، قال في مؤلفاته تشوفوا من كتبه المفهم لشرح غريب مسلم، وهذا الكتاب لم يصل إلينا. فمن أول الشروح التي عندنا هو المفهم لشرح غريب مسلم لعبد الغفار ابن إسماعيل الفارسي المتوفى سنة 529. واضح؟ إدريس عبد الغافر، أي عافنا، عبد الغافر ابن إسماعيل الفارسي النيسابوري المفهم لشرح غريب مسلم، قلنا المتوفى سنة 529. ثم يأتي الشرح الذي معنا، لو أخذنا بالترتيب الزمني كان لزاما علينا أن نتحدث عن شرح المازري 536، لكن قدمت هنا ذكر المفهم لتشابه العنوانين، فإذا أطلق المفهم فعنوانين لمؤلفين مختلفين، قلنا هو العبد الغفار ابن عبد الغافر ابن إسماعيل الفارسي وكتابه لم يصل إليه، فكتابه اسمه المفهم، لكن المشهور الآن هو المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف الإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي المتوفى سنة 556 للهجرة. 656. قلت قدمت هنا، وإن كان الأولى تقديم المعلم للمازري لأنه متوفى سنة 536، لكن لكي لا يلتبس عليكم الأمر لأن الكتابين عنوانهما واحد، عن المفهم لشرح غريب مسلم لعبد الغفار لعبد الغافر ابن إسماعيل الفارسي 529، وعن المشهور الآن وهو المطبوع هو المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. شعمل القرطبي منصور جاء إلى كتاب الإمام مسلم ولخصه ثم وضع بعد ذلك عليه شرحا، فهو المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، والتلخيص والمفهم كلاهما للقرطبي. واضح؟ ثم يأتي معنا أول الشروح المطبوعة المعلم بفوائد مسلم للعالم التونسي أبو عبد الله محمد ابن علي ابن عمر المازري. المازري أصله من المهدية وتوفي في جزيرة صقلية، فصقلية كانت إلى القرون المتأخرة تحت راية المسلمين، وكان يدرس فيها الحديث، وكان المازري يعقد فيها دروسا في الحديث، وهذا الكتاب هو من المجالس التي شرح فيها صحيح الإمام مسلم، وقبره موجود فيها. وجزيرة صقلية كما ذكرنا في دروس الماضية أن فاتحها هو أسد ابن الفرات المالكي تلميذ الإمام مالك، كان قائد الجيش الذي فتح صقلية. هذاك هو أيوة المازر المنسيرة والمهدية مستير أيوة. فهذا هو المازري من أعلام المالكية وصاحب كتاب التلقين وصاحب كتاب المعلم بفوائد مسلم. معايا ناصف؟ هذا الكتاب قلنا أول كتاب مطبوع أو أقدم على شرح لصحيح الإمام مسلم، قدمه حقق له وقدمه فضيلة الشيخ محمد الشيرلي النيفر، وطبع في دار الغرب الإسلامي، ولم يأتي فيه على كل الكتاب، وإنما هو انتقاء واختيار لبعض الأحاديث، وكما قلنا هي كانت مجالس تعقد دروس صحيح. فجاء حافظ المغربي أبو الفضل عياض ابن موسى اليحصبي السبتي الأندلسي المتوفى سنة 544 للهجرة، ووضع إكمالاً لشرح المازري وسماه إكمال المعلم بفوائد مسلم، إكمال المعلم بفوائد مسلم، وطبع الكتاب عدة طبعات. به يأتي بعدنا أيضاً ضمن الشروح كتاب ابن الصلاح صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح صاحب كتاب معرفة علوم الحديث المشهور بمقدمة ابن الصلاح المتوفى سنة 600 نفس العنوان ابن الصلاح المتوفى سنة 643 صيانة صحيح مسلم. وهذا الكتاب أجاد فيه مؤلفه في بعض الانتقادات الإسنادية التي وجهت صحيح الإمام مسلم، قلنا متوفى سنة 643 أي ليس على طريقة الشروح الآنفة المذكورة. لو سرنا على التسلسل الزمني مفروض نذكره الآن بعد صيانة صحيح الإمام مسلم، نذكره المفهم للإمام القرطبي المتوفى سنة 656، وإنما قدمناه قلنا لكي لا يلتبس العنوان. بعد المفهم للقرطبي جي عنا حسب التسلسل الزمني المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وهو من أعظم الشروح وأنفعها. المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، وهو من أنفع الشروح الحديثية، لا يستغني عنه طالب العلم. وقد أدركت بعض مشايخنا من له ورد يوم في قراءة صحيح الإمام مسلم، إذا انتهى منه فإنه يعود إليه كرات وكرات ولا يمل من قراءة هذا الكتاب، فهو كتاب نافع استفاد منه الحافظ ابن حجر كثيرا في شرحه فتح الباري. فلو رجعت إلى فتح الباري تجده مليئا بالنقول عن الإمام النووي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى سلسلة من الأعمال مكملة للجهد الأول الذي وضعه المازري. فالمازري هو وضع اللبنة الأولى لشرح مسلم ونسج العلماء على منواله، فمر معنا إكمال المعلم للقاضي عياض، ومعنا هنا إكمال المعلم، إكمال المعلم لعالم تونسي أيضا وهو الأبي المالكي شارح البخاري، ينقل عنه أيضا الحافظ كثيرا في فتح الباري، أبو عبد الله محمد ابن خلفة الأبي. شنو هذا كتاب مطبوع الآن؟ موجود بعض الأجزاء منه وطبعت مع بعضها في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. وعنا أيضا شرح مكمل إكمال الإكمال، مكمل إكمال الإكمال للإمام أبي عبد الله محمد السنوسي الحسني. السنوسي هذا من ليبيا الله أعلم أشهوله، المتوفى سنة 795، أبو عبد الله محمد السنوسي رحمهم الله أجمعين. صحيح، سلالة كبيرة وهي سلالة أهل، سلالة علم وصلاح في ليبيا. ممكن نزيد عليهم هذا من الآن، إكمال الإكمال، إكمال الإكمال لأبي الروح عيسى بن مسعود الزواوي المالكي. أبو الروح عيسى بن مسعود الزواوي المالكي المتوفى سنة 744. فالشاهد من ذلك أن بركة الإمام المازري فتح أعين الناس على صحيح الإمام مسلم ووضع أول شرح، ثم جاءت جهود العلماء بعده تترى. ومن يقول أن علماء أهل إفريقية كان جل اهتمامهم الفقه ومنصبون على دراسة الفقه المالكي وتفريعاته، فهذا من الخطأ العظيم، بل كانوا أهل حديث ولهم عناية كبيرة بالمصنفات الحديثية، فليس كأمثال المتأخرين الآن من المالكية الذين لا يعتنون ببقية الكتب. مازري رأس من رؤوس المالكية وشرح صحيح مسلم. القاضي عياض أيضا من أعلام المالكية وشرح صحيح الإمام مسلم. وخاتمة شروح صحيح الإمام مسلم الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج، الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة. ثم تتابعت الشروح بعد ذلك، وكان لعلماء الهند في القرن الماضي في إطار الصحوة الحديثية التي شهدتها شبه القارة الهندية في القرن الماضي جهود مشكورة مأثورة في شرح الكتب الحديثية، وقد مر معنا في شرح الموطأ وفي شرح البخاري، كذلك كان لهم جهود في شرح صحيح الإمام مسلم كما هو مدون عندكم هنا، الإمام الكندهلوي والكنكوهي من علماء الهند في القرن الماضي، كان لهم تعليقات على صحيح الإمام مسلم، المحدث الكبير رشيد أحمد الكنكوهي، وكذلك الإعلام محمد زكريا الكندهلوي. هذا فيما يتعلق بالشروح. أما ما يخص العناية بالرجال فقد تقدم الكلام على ذلك في خلال حديثنا عن العناية برجال البخاري خاصة وبرجال الكتب الستة عموما. فعلى سبيل التذكير عن الكمال في أسماء الرجال للمزي وأصل الكتاب لعبد الغني المقدسي، قلنا الكمال في أسماء الرجال صاحب عمدة الأحكام المتوفى سنة 600 للهجرة، وفتح بعده باب التأليف العناية برجال الكتب الستة وملحقاتها، فجاء المزي في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي، وتفرعت من بعده الكتب، فعنا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذلك كتاب الذي اختصره أيضا اختصره في كتاب تقريب التهذيب، وعنا أيضا إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي وغيرها من الكتب التي تفرعت عن تهذيب الكمال. نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرتنا إن شاء الله ليس الجمعة القادمة إنما الجمعة التي بعدها، اسمها وقفات مع الصحيحين أو دفاعا عن الصحيحين.